أعتقد أن هذا الحديث فيه هو يعني الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا يعني فيه نكارة يعني مخالفة يعني لظواهر النصوص الأخرى يعني. ولهذا الإمام ابن كثير يقول وفي ثبوت هذا عنه بعد يعني هو يعني سنده لا يثبت عن ابن عباس ولو ثبت يعني يكون أخذه عن أهل الكتاب يعني. ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب أحيانا في التفسير يعني رضي الله عنه. أيوة. طيب نقف هنا إن شاء الله ونواصل بإذن الله تعالى الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله. نعم شكرا.